اللهم انصرهم في فلسطين والأفغان، اللهم انصرهم في كشمير والشيشان، اللهم انصرهم في بورما والفلبين، اللهم افرق عليهم صبرا وثبت أقدامهم، انصرهم على القوم الكافرين، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم قوِّ عزائمهم، اللهم امكر لهم ولا تمكر عليهم، وانصرهم على من بقى عليهم، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعيدهم الله بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم، اللهم سخر لهم جند الأرض والسماء، اللهم سخر لهم جند الأرض والسماء، اللهم سخر لهم جند الأرض والسماء يا رب الأرض والسماء، اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا سريع الحساب ويا هازم الأحزاب، اهزم النصارى واليهود المحاربين للإسلام والمسلمين، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم خالف بين آرائهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك يا قوي يا قادر، اللهم يا قايا مذل الجبابرة ويا قاسم القياصرة ويا كاسر الأكاسرة، يا من لا يرد أمره ولا يهزم جنده ولا إله غيره، اللهم أذل الدول الكافرة المحاربة للإسلام والمسلمين، اللهم أرسل عليهم الرياح العاتية والأعاصير الفتاكة والقوارع المدمرة والأمراض المتنوعة، اللهم أشغلهم بأنفسهم عن المؤمنين، اللهم أشغلهم بأنفسهم عن المؤمنين، اللهم لا تجعل لهم على مؤمن يدا، اللهم لا تجعل لهم على مؤمن يدا ولا على المؤمنين سبيلا، اللهم أتبعهم بأصحاب الفيل واجعل كيدهم في تضليل، اللهم أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، اللهم خذهم بالصيحة وأرسل عليهم حاصبا، اللهم صب عليهم العذاب صبا، اللهم اخسف بهم الأرض وأنزل عليهم كسفا من السماء، اللهم اقلب البحر عليهم نارا والجو شهبا وإعصارا، اللهم اقلب البحر عليهم نارا والجو شهبا وإعصارا، اللهم أسقط طائراتهم، اللهم دمر مدمراتهم واجعل قوتهم عليهم دمارا، يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، اللهم إن بالمسلمين من اللأواء والجهد والضنك والضيق والظلم ما لا نشفوه إلا إليك، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، يا سامع النجوى يا كاشف البلوى، يا من يعلم السر وأخفى، يا من خلق الأرض والسماوات العلى، يا من على العرش استوى، اللهم ارفع ما حل بأمة الإسلام من ذل وهوى، اللهم أذن بفرج قريب للمستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم بدل خوفهم أمنا، اللهم بدل هزيمتهم نصرا، اللهم بدل فقرهم غنى، اللهم بدل فرقتهم على الحق جمعا، اللهم أطعم جائعهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم انصر مجاهدهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم فك أسيرهم، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر مؤيدا ونصيرا وعونا وظهيرا، اللهم سدد أقوالهم وأعمالهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع كلمة علماء المسلمين على الحق، اللهم اجعلهم رحمة للخلق، وانزع من قلوبهم حب الدنيا وكراهية الموت. اللهم اجعلهم رحمة للخلق، اللهم اجعلهم ردئا لأهل الحق، انزع من قلوبهم حب الدنيا وكراهية الموت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من لا يحفيك سائل ولا ينقصك نائل، يا من يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يا من خزائنه من لا تغيضها النفقة، يا من خزائنه من لا تغيضها النفقة، يا من سبقت رحمته غضبه، يا من يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، يا من يغضب إذا ترك سؤاله، يا من تتابع خيره ونواله. اللهم من علينا جميعا بتوبة صادقة، اللهم من علينا جميعا بتوبة صادقة تجلو أنوارها ظلمة الإساءة والعصيان. اللهم تب على التائبين، اللهم تب على التائبين، يا من يعطي الكثير ويقبل العمل اليسير ويفرح بتوبة العاصي. اللهم اللهم اقبل توباتنا، اللهم أجب دعواتنا، اللهم أمن روعاتنا، اللهم خفف لوعاتنا، اللهم استر عيوبنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجزِ عامر هذا المسجد خير الجزاء، اللهم اهد قلبه، اللهم اغفر ذنبه، اللهم اصلح له زوجه وذريته، اللهم ادخله الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من ساهم في خدمة المصلين وتنظيم أمورهم، اللهم ارفع درجاته، اللهم كفر سيئاته، واجزه خير الجزاء في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا وسيدنا ومولانا، زلت بنا عن سبيلك الأقدام، وغرقنا في لجج المعاصي والآثام وغرقنا في لجج المعاصي والآثام، وإنا مقرون بالإساءة معترفون بالخطأ والتقصير، نرجو عظيم عفوك، نحن الفقراء إليك، الأسراء بين يديك، لبابك قرعنا، ولمعروفك تعرضنا، ومن فضلك سألنا، فارحم اللهم خضوعنا، اللهم ارحم خضوعنا، واجبر كسر قلوبنا، واختم بالصالحات أعمالنا، وأقر برؤيتك في الآخرة عيوننا، ولا تصرف وجهك الكريم عنا، واجعل عملنا مبرورا، وسعينا مشكورا، وذنبنا مغفورا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا كربًا إلا نفسته، ولا عيبًا إلا سترته، ولا عسيرًا إلا يسرته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا ميتًا إلا رحمته، ولا عالمًا إلا وفقته، ولا حاكمًا إلا هديته، ولا مؤمنًا إلا ثبتته، ولا ضالًا إلا هديته، ولا مجاهدًا إلا نصرته، ولا عقيمًا إلا رزقته ذريةً صالحة، ولا عقيمًا إلا رزقته ذريةً صالحة،

ومن علمناه فيك وعلمنا، ومن أوصيناه بالدعاء وأوصانا، ومن له حق علينا ومشائخنا وجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا لا تحمل علينا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم جللنا رحمتك ورضوانك، اللهم جللنا رحمتك ورضوانك، اللهم أنزل علينا سكينتك، اللهم أنزل علينا سكينتك، اللهم اجعلنا ممن تباهي بهم ملائكتك، اللهم اجعلنا ممن تباهي بهم ملائكتك، اللهم اجعلنا ممن تباهي بهم ملائكتك، وممن تقول لهم انصرفوا مغفورا لكم، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا. اللهم حقق لكل منا في هذه الليلة من الخير ما رجاه، وبلغه من خيري الدارين مناه، يا من لا يخيب من دعاه. اللهم إنا عبادك وخلق من خلقك، نرفع أيدينا نستمطر رحمتك، ونقرع بابك فلا تمنعنا بذنوبنا فضلك. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، سحا غدقا، مجللا عاما نافعا غير ضار. اللهم أنزل لنا، اللهم أنزل علينا من بركات السماء، وأنبت لنا من بركات الأرض. اللهم اسقنا سقيا رحمة، لا سقيا بلاء ولا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم وما قسمت في هذه الليلة الشريفة من خير وبركة وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. اللهم انظر إلينا في هذه الساعة الشريفة نظر المقبولين المرحومين، اللهم انظر إلينا في هذه الساعة الشريفة نظر المقبولين المرحومين، ولا تجعلنا يا ربنا من المطرودين المحرومين، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك، رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم تقبل دعاءنا وصيامنا وصلاتنا وأعمالنا كلها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لك الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، لك الحمد في الأولى والآخرة، وأنت الرحمن المستعان، وعليك التكلان، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.